في 29 من نوفمبر عام 2017 نشر معهد بيو الأمريكي للأبحاث دراسة فريدة عن النمو الإسلامي بأوروبا، والتي أعلنت أن نسبة المسلمين بأوروبا حتى عام 2016 قد بلغت نحو 5% من التعداد السكاني العام، الأمر الذي تضاعف بشدة مع طلبات اللجوء السياسي التي أعقبت الثورات العربية. فخلال الفترة من 2010 وحتى 2016 تزايدت أعداد المسلمين بأوروبا من 19,500,000 نسمة إلى 25,800,000 نسمة. ونظرا لارتفاع معدلات الخصوبة وكثرة المهاجرين الشباب، إضافة إلى الثقافة الإنجابية المختلفة عن نظيرتها الأوروبية، تتوقع الدراسة أنه بحلول عام 2050 سيمثل المسلمون نحو 11.2% من النسبة الكلية لساكني أوروبا، هذا إن لم تحدث عوائق قهرية كالحروب والأوبئة وما شابه. إلا أنه بالرغم من ذلك فإن العديد من التحديات والعوائق الأخرى ربما تقف في وجه هذا التنبؤ الذي أعلنته الدراسة، الأمر الذي يفتح مجموعة من التساؤلات حول مصير الإسلام والمسلمين بأوروبا وأمريكا، وما إن كانت البيئة الغربية تحتاج الكثير من اليقظة لحفظ مستقبل الإسلام بها، خاصة فيما يتعلق بأجيال المهاجرين الثانية أو الثالثة والتي ولدت ونشأت كلية في الغرب. فما هي التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية وتهدد الانتشار الإسلامي في هذه البلاد؟ وما هي مخاوفنا التي نحتاج الوعي بها من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لمسلمينا بالغرب؟ لاجئون بلا دين. في 12 من مايو عام 2017 أخرجت مؤسسة دويتش الإعلامية الألمانية تحقيقا صحفيا حول اللاجئين الفرس من الإيرانيين والأفغان، وجاءت شهادة القس كوتفريد مارتنس في التحقيق ليعلن خلالها تعميده لنحو 1200 لاجئ إيراني في خلال عقد واحد فقط، بل أضاف أن عدد المتعمدين من الفرس في عام 2016 بلغ قرابة 13,000 لاجئ في كنيسة برلين وحدها. وعن أسباب ذلك يصرح مارتنس أن اللاجئين يقومون بتغيير دينهم لاعتقادهم بأن ذلك سيزيد من فرص الحصول على حق اللجوء، الأمر الذي يوافقه تحقيق آخر لصحيفة ساندي تايمز، إذ وجد أن العديد من اللاجئين المسلمين بألمانيا قد احتشدوا بالفعل من أجل التحول إلى المسيحية، وذلك لتعزيز فرص حصولهم على اللجوء السياسي وعدم عودتهم إلى بلادهم التي تعاني من الأزمات السياسية. ويذكر التحقيق أن كنيسة واحدة ككنيسة ستيغليتز قد ارتفع عدد مرتاديها من 4 أضعاف وحتى 700 ضعف منذ بدء أزمة اللاجئين بصيف 2015، بل إن الأمر تعدى ذلك بكثير. فبحسب تقرير أعدته صحيفة التلغراف البريطانية ببيروت، رصد أن مئات اللاجئين السوريين في البلاد على الأقل قد تحولوا إلى المسيحية من أجل الاستفادة من المساعدات التي توزعها الجمعيات الخيرية المسيحية، وأيضا لتحسين فرص قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم في أوروبا. وبالعودة إلى تحقيق التايمز البريطانية، فإن الصحفي لوبوغان بانيشفسكي يذكر أن كثرة حالات التنصر بغرض اللجوء قد دفعت الحكومة الألمانية لاختبار نوايا اللاجئين، وهو الأمر نفسه الذي دفع الكنيسة النمساوية لاختبار نية المتقدمين بطلبات التعميد من أجل اللجوء، حيث اشترطت عليهم الخضوع لمدة عام كامل على الأقل لعملية الإعداد، ومن بينها حضور فصول وصلوات دينية وممارسة تعاليم الدين والقيام بخدمة المجتمع. بالنظر إلى كل هذا سنجد أن ملف المسلمين بالغرب يواجه تحدياً حرجاً بحاجة للتدخل السريع وبحاجة لتضافر الجهود الدعوية للقائمين على الشأن الإسلامي بالغرب. فهؤلاء اللاجئون ممن فروا بدنياهم من هول الحرب بحاجة لمن ينقذ آخرتهم من فخاخ التنصير بالملجأ الأوروبي، فهل ثم تحلل لإنقاذ من أهلكته الحرب وعصفت بدينه الفتن؟ لكن حتى لو أبقى الوالدان على إسلامهما ولم تفتنهم طلبات اللجوء، فهل سيعني هذا تحصن الأبناء؟ أم أن للملجأ الأوروبي رأيا غير ذاك؟ آباء بلا أبناء. في 15 من ديسمبر الماضي أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها بأحقية الصومالية ماريا عبد إبراهيم في استرداد حضانة طفلها من الأسرة النرويجية الحاضنة له. نعم، ما سمعته صحيح. فعلى مدار 6 أعوام وتلك المرأة الثكلى تبحث عن ابنها في أروقة المحاكم، وقد سبقت هذه الأعوام 5 أخرى عانت فيها أثر الحرمان، وذلك بعدما أخذت منها السلطات النرويجية رضيعها قبل أن يكمل عامه الأول، والحجة كانت أنه في خطر. لتجد الأم اللاجئة أن ابنها المسلم وقع قسرا في حضانة أسرة مسيحية يمكنها بكل يسر تبديل اسم الابن ودينه وحياته بأكملها. وقبل أن تستبشر بحكم المحكمة، فماريا تذكر أنه الحكم الثاني الذي يقضي لها باسترجاع ولدها ومن المحكمة ذاتها، غير أن ولدها ما يزال قابعا في أحضان الأسرة النرويجية المسيحية. وبصرف النظر عن الجدل القائم حول إلزامية قرارات المحكمة من دونها، فحالة ماريا لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، كما أن الأمر لا يقتصر على النرويج وحسب، فالعديد من الدول الأوروبية ترعى مؤسسات اجتماعية يحق لها سحب الأطفال من ذويهم في أي وقت تقرر فيه المؤسسة أن الطفل غير آمن في بيئته. وتأتي في صدارة تلك المؤسسات التي أثارت جدلا من وقت لآخر مؤسسة يوغن دامت الألمانية لرفاهية الطفل، ومنظمة كافكاس البريطانية لدعم حقوق الطفل، ومركز السوسيال السويدي المختص بالخدمات الاجتماعية داخل السويد. وبحسب تقرير لشبكة TRT، فإن منظمة يوغن دامت على سبيل المثال تتلقى العديد من الانتقادات التي تتهمها باستهداف أطفال العائلات المهاجرة واختلاق حالات غير حقيقية لسحب حضانة الطفل من أبويه، وذلك بغية الحصول على تمويل من الدولة. وفي تصريحاته لموقع مهاجر نيوز، أفاد الناشط الحقوقي جلال محمد أمين أن السلطات في ألمانيا تتذرع بعدة أسباب لسحب حضانة الأطفال، كالادعاء بتقصير الأبوين في الحق الترفيهي للابن، أو بإظهارهما مؤشرات حماية مبالغ فيها، أو بسبب عدم استقرار الوضع العاطفي بين الزوجين، إلى آخر ذلك من الحجج المطاطية التي لا قيد واضح لها. ويضيف أمين أن إدارة الخدمات الاجتماعية والمحاكم الألمانية تحتفظ بحق إخفاء معايير التقييم، ما يجعل الأمر أكثر ضبابية وريبة. وبالانتقال إلى بلد آخر كالسويد، فإن الأمر لا يقل سوءا، بل على العكس، فمنظمة السوسيال السويدية تفعل إجراءات سحب الأبناء حتى سن 18، بل وتعتمد في قراراتها على بلاغات الجيران السويديين وشهاداتهم. ووفقا للمركز السويدي للمعلومات، فإن السوسيال السويدي يسلب نحو 20,000 طفل سنويا من أسرهم ويعيد توزيعهم على أسر أخرى، حتى لو كان السبب في ذلك تدهور الأحوال المادية والصحية للوالدين، تماما كما حدث مع الأم سلوى المغربية التي حرمتها السوسيال ولدها الصغير بسبب تعرضها لمشكلات مالية وصحية، وبدلا من إعانة الأم وولدها تركتها المؤسسة لتموت ببطء بعدما حرموها وحيدها وسلموا وليدها لأسرة مسيحية تعصف بدينه بكل أريحية. في واقع كهذا، وفي ظل سلطة فضفاضة تهدد دين الأجيال التالية للمهاجرين بمن فيهم من المسلمين، يبرز تحد أشد خطورة على المسلمين وأبنائهم في الغرب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وشديدا بين مسلمي أوروبا، فأقيمت له المسيرات الاحتجاجية واتخذت من أجله المبادرات من أجل مكافحة هذا الاعتداء القهري على أبناء المسلمين ومستقبلهم الديني. لكن إلى جانب ذلك كله، يبرز تحد آخر أكثر سلمية وأقل ابتزازا، ولهذا لعله يكون أخطرهم على الإطلاق. بين هويتين. في 26 من يناير عام 2018 أصدرت مؤسسة بيو للأبحاث تقريرا آخر حول مسلمي الغرب، ولكن هذه المرة كانت عينة الدراسة في الولايات المتحدة، ليعلن التقرير أن قرابة 23% من الأمريكيين قد اتجهوا بمعتقداتهم إلى الإسلام، فيما تخلت النسبة نفسها عن معتقداتهم الإسلامية وتركوا الدين بالكلية. وفي الوقت الذي اتجه فيه المواطنون الغربيون إلى الإسلام، أعلن التقرير أن نسبة المرتدين عنه كانت من الأجيال المولودة لمسلمين بالولايات المتحدة، أي إن الردة عن الإسلام قد انحصرت في أبناء المهاجرين الذين ورثوا دينهم من آبائهم دون أي صلة مجتمعية تصلهم به، وذلك بعدما تحول منهم نحو 55% إلى الإلحاد، فيما اختار الباقون أن يعتنقوا أديانا أخرى لا تلزمهم بشرائع تنظيمية ولا شعائر تعبدية كالإسلام. إلا أن اللافت في تفاصيل التقرير هي الأسباب التي أعلنها هؤلاء الأبناء المرتدون، فقد أعلن 12% منهم أن فكرة الانتظام في دين لم تعد تروق لهم، فيما أوضح 5% أن قرارهم كان مرتبطا برغبتهم في الانقطاع عن الممارسات الدينية، بينما أعلن نحو 19% أنهم تركوا الإسلام بسبب اختلافهم مع تعاليمه وعدم وجود رابطة تربطهم به على الرغم من كونهم ولدوا مسلمين. ووفقا لدراسات أخرى، فإن هذا التحول غالبا ما يتركز في سنوات الشباب البالغين، في الفترة من 15 إلى 29 عاما. وفي دراسة اجتماعية نشرتها صحيفة فورين أفيرز، أظهرت البيانات أن 32% من الذين تربوا على الإسلام بالولايات المتحدة لا يعتنقونه في مرحلة البلوغ، فيما لا يحمل 18% منهم أي هوية دينية. تلك الإحصاءات التي تلقي ضوءا على واحدة من أخطر تحديات المسلمين في الغرب، وهي التربية الإسلامية في مجتمع غير مسلم، إذ يقع الابن عادة بين هويتين متضاربتين، هوية أسرته المسلمة وهوية مجتمعه المنحلة بلا قيود، الأمر الذي قد يشوش الهوية الاجتماعية للأبناء بشكل ملحوظ. كما تلفتنا الإحصاءات إلى حقيقة أخرى، وهي أن المتحولين للإسلام عن دراسة وقناعة كانوا أكثر تمسكا به ممن ولدوا عليه دون أن يجدوا في مجتمعهم أو بيئتهم ما يربطهم به ويعينهم على أمره، وهو ما يعني أن ثمة خطرا كبيرا يتهدد هوية المولودين بالمهجر، وأن هذا التهديد ناشئ من التأثر بالبيئة المحيطة وليس من الصراع العقلي والإيماني مع الإسلام. ففي دراسة كندية أجريت على الشباب البالغين، وجد أن ثمة صراعا ينشأ بين الثقافتين اللتين يحملهما أبناء المهاجرين، وذلك عندما يتعارض العرف الاجتماعي للبلد الذي يقيمون به مع ثقافة الآباء التي نشأوا عليها. ولحل هذه المعضلة يلجأ أبناء المهاجرين الممزقين إلى تطوير هوية اجتماعية مزدوجة تساعدهم على إدارة حياتهم، فيتصرفون في بيوتهم حسب ثقافة الآباء، فيما يتعاملون مع أقرانهم ومجتمعهم الخارجي وفق ثقافة هذا المجتمع، خاصة إذا أخذ في الاعتبار حجم الضغط الذي يفرضه المجتمع على الأبناء، إما بتحريضهم على الانجراف معه أو بالعنصرية تجاههم في حال الانعزال والاختلاف. فلو أضفنا إلى ذلك قلة الخبرة الحياتية لهؤلاء الأبناء وافتقارهم للتأسيس المجتمعي الذي حظي به الآباء، فسينكشف خطر هذه المجتمعات الغربية الذي يهدد الناشئة المسلمة. ففي حوار أجرته منصة نون بوست مع إحدى الأمهات السوريات بكندا، تذكر الأم ملاحظتها لتغيرات كبيرة بسلوك أطفالها وإحساسهم بهويتهم بعد عدة سنين من إقامتهم في كندا. فبجانب تدهور اللغة العربية لديهم، لاحظت الأم أن ابنتها الصغرى صارت تتعجب من إحجام الأم عن اللحوم المحرمة، بل وأصبحت تشجعها على ارتداء الملابس القصيرة والعارية، كما تفعل زميلاتها بالمدرسة، وهذا كله مع الجيل الثاني فقط، فما بالنا بالجيل الثالث وما تلاه؟ وإلى جانب هذه التحديات المضادة للإسلام والتي تخرج من المجتمع الأوروبي والمؤسسات السياسية الأوروبية، لكن المفارقة تكمن في أن مسلمي أوروبا تصل أعدادهم إلى أعداد غير قليلة، ففي بعض البلدان الكبرى تصل إلى 5%، وفي البعض الآخر تصل إلى ما يقارب 10%، فبعضهم هاجر ولا يستطيع العودة إلى بلده، وبعضهم أوروبي الأصل، وهو ما يتطلب أمورا داخلية لعلاج هذه الأزمات التي تنزل بهم، مثل التوحد في كيانات اجتماعية وسياسية واقتصادية لمواجهة الأخطار التي تحيط بهم وبأبنائهم، والتمسك بالمكتسبات الاجتماعية التي حازوها وتقويتها من مدارس ومراكز إسلامية وغيرها من المكتسبات، التنسيق بين الجاليات المسلمة فيما بين بعضهم، وتجاوز الاختلافات العرقية والفكرية ما أمكن، تقليل التوتر الانفعالي غير المنضبط والذي قد يزيد من الاحتقان الداخلي ويضر بمصالح المسلمين. وفي نهاية الأمر تبقى الهجرة خيارا مشروعا، بل قد يكون واجبا لمن قدر عليها وخشي أن يفقد دينه أو دين أبنائه. أما الدور الأكبر في المحافظة على إسلام الطفل فيظل يقع على مسؤولية الأسرة في أوروبا، فالأمر يحتاج من الوالدين المهاجرين قدرا أكبر من الاهتمام مقارنة بأبوين نشأ أبناؤهم في مجتمع مسلم. في هذا السياق يعلق بعض أعضاء الدعاة في أوروبا أن مشكلة الجيلين الثاني والثالث تكمن في افتقاد المجموعة المسلمة في الغرب لمناهج وتقنيات التنشئة التربوية والرعاية الاجتماعية والتثقيف الإسلامي، فالتحولات التي طرأت على بنية الأسرة المهاجرة وخصائصها ومميزاتها جعلتها في حاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام من قبل القائمين بالعمل الاجتماعي، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار تفكك نظام الأسرة في بلاد الغرب، وإن أي محاولة إصلاحية لا بد وأن تمر من خلال الأسرة وبطريقة العلاج الوقائي الذي يحفظ الأسرة من تصدعات المجتمع، وهو يقترح لأجل ذلك ضرورة حفاظ الأسرة على روابط المودة والرحمة حتى يسهل امتثال الأبناء لتوجيهات الوالدين ويحد من الفجوة الزمنية التي تنشئ الصراع بين الأجيال، كما يلفت لضرورة التنشئة الإسلامية منذ الصغر وبشكل تدريجي يتوافق مع مراحل الأبناء العمرية. هذا كله بالإضافة لاندماج الأسر المسلمة مع بعضها البعض وربط الأسرة بالمراكز الإسلامية والدعوية، ما يساعد في توفير الحاضنة الاجتماعية للأبناء ويوفر الخيارات للتزاوج الإسلامي بين أبناء هذه الحاضنة، ومن ثم يساعد على تنمية الزخم الإسلامي بالمجتمع، خاصة إذا أخذت في الاعتبار الثقافة الإنجابية للمسلمين ودورها في التنمية الديموغرافية للمجتمع المسلم بالغرب. لأجل هذا كله وبالعودة إلى تنبؤات الانتشار الإسلامي بأوروبا، تتضح المسؤولية الملقاة على الآباء المسلمين بالغرب، ويتضح الدور المحوري الذي تلعبه الأقليات المسلمة لصالح مستقبل الإسلام بهذه البلاد. لكن مع التحديات المذكورة وغيرها، هل يمكن قهر الانتشار الإسلامي المضطرد بأوروبا وغيرها؟ أم أن الوجود الإسلامي سيتمكن من الدفاع عن نفسه وعن هويته وعدم الانجراف في تيار المجتمع؟